أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليك حاجة. لا يعلمون Thank you. فبذلك فليفرحوا يوم القيامة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل السماء ولا لهم البشرى في الحياة تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله Thank you.